قومي تدفعني نحو العلياء بأماني. أباهي الدنيا بإسلامي، أباهي الدنيا بإيماني، أباهي الدنيا بإسلامي، أباهي الدنيا بإيماني. وعروبة قومي تدفعني نحو العلياء بأماني. فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان، فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان، يمتاز بحب عرومته، يمتاز بعشق الأوطان. أباهي الدنيا بإيماني. وعروبة قومي تدفعني نحو العلياء بأماني. والمسلم رجل وسيبقى عربيا مرفوع الشان، والمسلم رجل وسيبقى يمتاز بصدق نواياه في كل زمان ومكان. أباهي الدنيا، أباهي الدنيا، أباهي الدنيا بإيماني، أباهي الدنيا بإسلامي، أباهي الدنيا بإيماني، أباهي الدنيا بإسلامي.